حيث عمت الناس مصيبة طاعات الربا بأشكاله، فهل ترون وضع ملصقات أن الله أحل البيع حرم الربا بمكان تجمع الناس وخاصة على أبواب وجدران البنوك حيث هي المراكز الرئيسية لطاعات هذا الحرام، وقد نصحوا سنوات طويلة فلم يرتدعوا، جزاكم الله خير. هذا من إنكار المنكر، يعني نعمل ملصقات ما لا ما بها. الله قال في القرآن العظيم أعظم من ذلك من ملصقات. هل الله بيع وحجر في كل مكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.